لأن فرعون أصدر قرار بقتل كل ولد لبني إسرائيل يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم. أنا إيه دخلنا ألف ودور في هذه المسألة؟ لأن إحنا لا نريد أن نكثر من الشكوى، لا نريد أن تكون يعني أن يكون ديداننا كثرة الشكوى من الصغير والكبير. تقول على صاحب العمل إيه الأخبار؟ العمال لا تقول الله الموظفين لا يحضرون في مواعيد. اسأل الموظفين يا أخبار الوزير بتاعكم ولا المدير؟ راجل متصلي بالرأي من سبحان الله متغطرس علينا عامل انه هو يا ارض هدي معاليك جدي سبحان الله، وبعدين لا يعطينا حوافز ويظلمنا في التقديرات. لا اله يعني لا الوزير راضي ولا ايه، ومن استوزرهم هل هو غير راضين؟ العمال غير راضيين وصاحب العمل غير راضي. المعلم اخبارك ايه يا استاذ؟ يقول يا فين يا شيخ عمر ايام ما كان التلاميذ تلاميذ وكانوا مؤدبين. وتسأل الأولاد يا أولاد أخباركم مع المعلم إيه؟ لا يشرح ولا يتكلم، لا وعايز يعطينا دروس خصوصية، واللي ياخد عنده دروس خصوصية يعطيه تقدير، واللي ما لا إله إلا الله. يعني سبحان الله لا الزوج راضي ولا زوجة راضية ولا الولد راضي ولا الأب راضي ولا المعلم راضي ولا المدير راضي ولا العامل. الله طب متى نرضى وكثرة الشكوى؟ لكن لا، نحن نريد أن نقتبس من كتاب الله ما يمسك ألسنتنا عن الشكوى حتى لا نحقق يعني مذكرة إبليس اليوم في إكثار الشكوى على الألسنة، وإكثار الشكوى تقابلها قلة الشكر. لكن هنتوقف عند مولد موسى عليه السلام ومولد عيسى عليه السلام لنرى كيف يصبر الإنسان حتى ينصره رب العباد ولا يكثر الشكوى. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وتوقفنا عند مولد موسى الكريم عليه السلام وينتظر القتل المادي، ومولد عيسى عليه السلام وكان ينتظر القتل المعنوي وتشويه سمعته مع أمه أو بأمه عندما اتهموها زورا وبهتانا، وبنو إسرائيل هم أهل زور وبهتان دائما. فما الذي حدث؟ أم الكريم يأمرها ويوحي إليها رب العباد، أم إن خافت عليه مش تخبئه؟ لا، مش تذهب إلى الجيران أبدا. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا الله يا الله، الواحد لو ليه حد في اليم البحر يعني ينقذه، أنقذوني حتى لو كان سباح عالمي. لأن يعني تؤمر الأم الملتاعة على ولدها أن إذا خافت من فرعون وجنوده ترميه في اليم. قال ربنا لها اقذفيه في التابوت. التابوت ده له معلم يعني لها مدلول، يعني لما يقول لها اقذفيه في صندوق اقذفيه في قارب، لا اقذفيه في التابوت. التابوت يوضع فيه مين؟ المتوفى. لا يوضع المتوفى إلا إذا وضع المتوفى في صندوق، ده اسمه الصندوق ده ايه؟ اسمه تابوت. يبقى إذن الله يعني اذا محكوم عليه بالبشريه بالقوانين البشريه ان الرضيع اللي هيوضع في صندوق ويرقى في اليم هيغرق، يبقى ميت. ودم ميت يبقى الصندوق الذي يحويه ها تابوت. اقذفيه في التابوت وبعدين اقذفيه في اليم. طيب قذفته في اليم، يلقه اليم بالساحل. طب الحمد لله في نجاه. تأتي الامتحان اللي بعدها، يأخذه عدو لي وعدوه له، عداوة مركبة. يعني اللي هياخده ده فرعون، عدو لله وعدو لموسى، عدو لموسى وعدو لربه. يا الله، عداوة يعني عداوة مركبة. يا سطار يا رب، قلت في لطيف. وألقيت عليك محبة مني. هنا بقى الايه التعطف الالهي، الحنو الالهي، الرحمة الالهية. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هل اشتكت أم موسى كما نشكو نحن؟ لا، لم تشكو أبدا. ليه؟ لأن المسلم الصادق هو الذي يحمل الأمور كلها على الله. هو ملوش إلا باب الله سبحان الله. كل يعني يا ربي يقيني بالله، يقيني يقيني الأولى باسم، هذا يقين في الله يعني. يقين الأخرى بفعل، يعني يقين بالله يقين أن يحميني، يقين بالله دي جملة اسمية اليقين بالله، يقيني بالله، يقيني بكلمة فعلية، فعل جملة فعلية، يقيني، يقيني أنا، يحفظني يعني. فأم الكريم يتنازعها كما تعلمون طبع إنساني بأن لا تلقيه، وشرع رباني يأمرها بإلقائه، فماذا صنعت؟ راحت قدمت الشرع الرباني على الطبع الإنساني، فرجع إليها وصار رسولا وصار كريما، شيخ بني إسرائيل. ما فيه جزء في القرآن إلا وذكر فيه الكريم. ليه؟ لأن لم تتفرغ أم الكريم من الشكوى، وإنما تفرغت لإرضاء ربها. أمنا مريم وولدها المسيح عليه السلام، يعني هذا ينتظر كما قلنا، كان ينتظر موسى قتل المد، ينتظر عيسى تشويه الصورة، وبنو إسرائيل هم أهل الإعلام وتشويه الصور، وعندهم قاعدة في الإعلام تقول ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. يفضل يخدمك يقول لك إيه؟ الإرهاب الإرهاب الإرهاب، لغاية الناس اقتنعت بالإرهاب. أول حتى في داخل ديار الإسلام، أول ما تلاقي واحد جاي من بعيد ملتحي وامرأة ملتزمة بجواره محجبة، وبدوا الإرهابيين لا إله من الإعلام. يا الله شوف حط في ديننا إيه؟ أول ما يجي سمت الإرهابي على طول فورا تذهب إلى المسلمين. طب ما فيش إرهابي من صنف تاني ولا لا؟ هو ده الإرهاب، ما تكرر تقرر، لا إله إلا الله. تيجي الواحد علماني ولا لا يصلي ولا يقول تنويري تنويري، طب واللي بيصلي ده يقول ده ظلامي، يفضل يقول الظلاميين الظلاميين الظلاميين، لغاية ما قرر في ذهنك حاجات معينة فتصنف الناس. يا الله، طب هل هذا يعني هل هذا من من من من سمات المسلم الصادق؟ سبحان الله. طيب الغرب قتل الحياء، مش عنده حياء خلاص، وسنوات قليلة ويزول هذا الغرب، لأن خلاص أصيب القوم في أخلاقه، خلاص ناكدوا السماء بعد ما أنكروا وفصلوا الدين عن الدولة، دخلوا في قضايا عجيبة جدا، ونحن لا نتمنى أن نكون تبعا لهم في هذه المسألة. سبحان الله، هم قتلوا الحياء واحنا قتلنا الابداع، والحضاره تعيش بجناحين، جناح حياء وجناح ابداع، لازم تبدع في الحياه. احنا قتلنا الابداع واحتفظنا ببعض من الحياء، هم قتلوا الحياء ولكن ابدعوا بلا حياء. كان عندهم لبن الامهات، يجمعوا اللبن بتاع كل الامهات ويضعوه في عبوات واحده، وكله يلا بمحارب مع بعض، يلا مفيش مشكله، بهائم سائمات رتع. فبالتالي من كثرة أكلهم للحوم الخنزير ضاعت الغيرة عندهم تماما تماما. الخنزير هو الحيوان الوحيد الوحيد الذي يجد لذة إذا رأى أنثاه مع ذكر آخر. أما أي حيوان ولا طائر تاني إذا وجد أنثاه مع ذكر آخر، سبحان الله العظيم، يثور ويفور لشرفه، سبحان الله. فهم قتلوا الحياء، الحياء ضاع خلاص يعني، واحنا قتلنا الابداع. وولت حمرة الخجل، حمرة الخجل لا تظهرها مساحيق توضع على الوجوه، لا، حمرة الخجل تأتي من الداخل، سبحان الله، تأتي من الايه؟ من الداخل. فانا اريد ان اقول ان العبد لا يجب ابدا ان يفتح باب الشكوى. ان الله كره لنا قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال، هذا السؤال تفسر احيانا بكثرة الشكوى، دايما الشيك الداوي الشيك الداوي، سبحان الله. ليه؟ لان العبد لما يوصل قلبه بربه دايما رب العباد يحيي قلبه، يعني يحيي قلبه ازاي؟ يعني الماء النازل من السماء يحيي الارض، والصلاة الصاعدة سبحان الله من العبد تحيي القلب، وانت محتاج الى هذا وذاك، محتاج الى ماء العبادة والطاعة، محتاج الى ماء السماء سبحان الله. انت مش شايف ان فيه لما احنا بدأ الحياة يقل عندنا، لما كل بيت الان ولو بيت صغير لا يجد طعامه وشرابه، عنده طبق كبير سميه ديش يلتقط له اقمار عجيبة هو بلغات لا يفهمها، ليه؟ لا تعرف. طب تحط القنوات المطلوبة عندك، اخبارية، قنوات دينية، قنوات ثقافية، عالم البحار، عالم الحيوان، حاجات وثائقية طيبة، لكن ده ليه قنوات عجيبة. وبعدين ايه؟ في علاقة عكسية، كلما كثرت اطباق السطوح قلت